الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم الليلة حديث مما يحتاجه كل مسلم، وأبنيه على حديثين في صحيح البخاري، وكلاهما من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. وأريد أن يكون الحديث على صيغة السؤال والجواب، فآمل أن يكون إخواني متجاوبين معي في هذا الحديث. أما الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك، فقال صلى الله عليه وسلم أراه فلان عم حفصة من الرضاع. فقالت عائشة أولو كان فلان حي أكان يدخل علي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. لبلد كذا ما يحرم الرضاع ما يحرم الولادة، هذا حديث عائشة. أما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا حديث ابن عباس، وهما بمعنى واحد. الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبو القعيس فلم آذن له، فقال إنما أنا عمك من الرضاع. فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، والله لا آذن حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، إنه عمك من الرضاع، إئذني له. الحديثين محتاجين إعادة، والله خلاص واضحين كده. طيب، الحديث الأول تقول أولو كان فلان حي، فلان ده بالنسبة لها يبقى مين؟ أنه من الرضاع. والحديث الثاني استأذن عليها أفلح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إيه؟ عمك من الرضاع. الله، إن كان الحديث حديث حفصة سابق عليها، طب عرفت العم من الرضاع. إن كان حديث أفلح سابق، طب كيف تقول أولو كان فلان حي؟ واضح إخواني؟ حديث ده في عم من الرضاع ميت، والحديث ده في عم من الرضاع حي. حديث حفصة تتمنى أن لو كان عمها من الرضاع حي، فلو كانت عرفت أن العم من الرضاع يدخل ما سألت في الحديث الثاني. فكيف نوفق بين الحديثين وهما في الصحيح؟ واضح الكلام؟ طيب، مسألة ببساطة جدا، أن الحديث الثاني تقول فيه استأذن علي أفلح أخو أبو القعيس، وقالت إنما أرضعتني المرأة. تبى المرأة دي امرأة مين؟ أبو القعيس. أبو القعيس وأفلح أخوه، يبى أبو القعيس بالنسبة لها إيه؟ أب من الرضاع. وأبو القعيس وأفلح أخ النسبي لأبي الرضاع، أخ النسبي لأبي الرضاع. لكن الحديث الأول يبى العم من الرضاع أخ في الرضاع لمين؟ للأب من النسب. أبو عائشة عم، لا أبو عائشة اللي هو أبو بكر له أخ من الرضاع، أبو بكر أبو عائشة وله أخ من الرضاع، هذا هو الذي مات. يبقى إذن عمومة الرضاع إما أن تكون أخ الرضاع للأب الصلبي، أو أخ صلبي نسبي لأب الرضاع. أريدها أن تستوعب جيدا، أبو بكر الصديق ده مين؟ أبو عائشة. عندما يكون له أخ من الرضاع يصبح بالنسبة لعائشة عم، يبقى ده أخ أخ الرضاع للأب النسبي، لأب النسب. وأفلح أخ لأبي القعيس الذي هو أبو رضاع لمين؟ أفلح أب رضاع لمين؟ لعائشة. يبقى صار الأخ النسبي لأب الرضاع يسمى عم. يبقى عم الرضاع كم نوع؟ نوعين. عم الرضاع نوعين، نوع أخ النسبي لأبي الرضاع، والنوع الآخر أخ الرضاع لأبي النسب. واضحة ولا صعبة؟ وصلت؟ طيب نرجع بقى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يحرم، قال رسول الله يحرم من الرضاع ما يحرم من إيه؟ الولادة. المحرمات من النساء ثلاث سبعات، المحرمات من النساء ثلاث سبعات، سبعة من النسب، وسبعة من الرضاع، وسبعة من المصاهرة. سبعة من النسب، وسبعة من الرضاع، وسبعة من المصاهرة. سبع النسب سهلين، الأم وإن علت، مفهوم وإن علت يعني يعني الجدة، سواء جدة لأب أو جدة لأم، وأم الجدة وجدة الجدة وهكذا. والبنت وإن نزلت، مفهوم وإن نزلت يعني بنت البنت أو بنت الابن أو بنت بنت البنت أو بنت بنت الابن. والأخت وبنتها، وبنت الأخ والعمة والخالة. يبقى محرمات النسب الأم والبنت والأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة والخالة، هذه السبعة. سهل حفظهم كده؟ الأم وبنقول دي فوق، والبنت تبقى تحت، والأخت مساوية، وبنت الأخت وبنت الأخ والعمة والخالة. طيب الأم، الأم كم نوع؟ نوع واحد، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، الأم نوع واحد. والبنت أيضا نوع واحد، البنت التي تكونت بسبب نطفتي. والأخت كم نوع؟ ثلاثة، ثلاثة، شقيقة وأخت الأب وأخت الأم، شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. وبنتها تبقى ثلاث أنواع زيها، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأب، بنت الأخت لأم. وبنت الأخ تبقى ثلاث أنواع تبع للأخ، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم. والعمة أخت الأبي لأب أو لأم أو شقيقة. والخالة أخت الأم، أخت الأم إما شقيقة أو لأب أو لأم. واضح الكلام ده؟ طيب. سبعة، وإن حدث تفريع في بعضهم. المحرمات من المصاهرة أربعة على التأبيد وثلاثة مؤقتين. الأربعة على التأبيد: الأم، الأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. شوف انت شوفوا، أم الزوجة تبقى فوق ايه، بنت الزوجة تبقى ايه تحت، زوجة الأب تبقى فوق، زوجة الابن. الأربعة دول فيهم ثلاثة يحرمون بمجرد العقد، واحدة فقط هي التي لا تحرم إلا بالدخول اليمين، بنت الزوجة. بنت الزوجة يعني الأم تحرم بالعقد على البنت، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول بالأم. الثلاثة المؤقتين، مؤقتين يعني بسبب وجود واحدة معه، بسبب وجود واحدة معه: أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة. يبقى بقى المجموع كم؟ سبعة بسبب المصاهرة، سبعة. طب لكن واحد يسأل: بنت أخو الزوجة تحرم ولا لا تحرم؟ أيوة، فتح الله عليك. تصير الأخرى عمتها. وبنت أخت الزوجة تصير الأخرى إيه؟ خالتها. يبقى هم خمسة، بس عند التفصيل فيهم هيطلعوا سبعة، لأنه إذا كانت معاه البنت وجاب العمة، أو كانت معاه العمة وهجيب بنت أخوها، كانت معه المرأة وهجيب بنت أختها، أو معه المرأة وهجيب خالتها. فيبقى يحرم من المصاهرة كان سبع. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، السبعة بتوع الولادة. خلاص يا اخواني؟ طب دلوقتي انا عايز اسأل سؤال: ما هو الرضاع؟ ما هو الرضاع؟ الرضاع وصول لبن الآدمية الحية إلى جوف طفل دون الحولين بمص أو شرب أو صعود. خمس كلمات أهم: وصول لبن الآدمية الحية، يعني لو عندنا معزة في البيت وأولاد الإخوة جميعا شربوا منه، يبقوا إخوة رضاع؟ لا. لو جبنا علبة نيدو وشربوا كلهم منها، يبقى اخوة رضاع؟ يبقى خلي بالكم، لان هذا الكلام تجد من يريدون ان يلبسوا على الناس من يتكلموا به. يبقى تعريف الرضاع: وصول لبن الآدمية الحية، يعني كأنه اذا ساب اللبن بعد موتها فلا عبرة برضاعه. لو فرض وصول لبن الآدمية الحية إلى جوف طفلا دون الحولين، الحولين دول كم يوم؟ كم يوم الشهر؟ كم يوم؟ أيوة، أنا عايز أسمع دي. حولين بالقمر، بالقمر عدة الأشهر الهلالية، هذه مسألة هامة. حولين بهلاليين، لأن رب العزة سبحانه وتعالى جعل التوكيد دقيق. كلكم بتمشوا تخرجوا من البيت وتمشوا تشوفوا ايه اللي هي القمر. القمر تعرف ان ده اول الشهر وسط الشهر اخر الشهر، لكن نستطيع ان احنا نعرف ان ده اول سبتمبر ولا نص سبتمبر ولا اخر سبتمبر باي معلم من في الكون؟ فرب العزة جعل توقيت المسلمين توقيت دقيق، شمس تطلع نعرف يوم، شمس تغرب خلص اليوم، القمر يطلع بدأ الشهر، كل 7 أيام يبقوا أسبوع، كل 12 شهر يبقوا سنة. دون الحولين وصول لبن الآدمية الحية إلى جوف طفل دون الحولين بمص، معروف المص يعني التحم الثدي وانتص، أو شرب يعني المرأة أرضعت حلبة اللبن من ثديها وشربه، أو صعود. حقيقة صعود دي العلماء القدامى الفقهاء القدامى تكلموا به، والأطباء حديثا بيستخدموا للكثير من المرضى التغذية عن طريق الأنف، كأن فقهاءنا كانوا واعيين. يا إخواني انتبهوا، والله إحنا عندنا ثروة فقهية وثروة علمية ليست عند أحد من الدنيا، لكن إحنا يعني عمالين نبص للكافرين ونغتر بما عندهم. علينا أن نتعلم ما عندنا، عندنا علم جليل جزيل. ولذلك يا إخواني أقول إن طبيبا عندنا أخ من الأطباء الأفاضل، رجل من علماء الطب، أجرى مجموعة أبحاث عن الرضاع، فوجد أن الرضاع رضاع الآدمية له آثار طيبة، وفقدانه يؤدي إلى أمراض كثيرة. فكان هو الرجل متخصص في مرض السكر، فبحث في أسباب السكر الباكر اللي بيجي مبكر في الأطفال الصغار، فوجد أنه لا يأتي إلا لمن ترك الرضاعة أقل من 6 أشهر، وعمل أبحاث الحقيقة أبحاث جميلة في هذا الأمر. هو من محافظة الدقهلية وأجراه على جمع من الأطفال كثير في المحافظة، وصل إلى أنه الرضاع ينبغي أن نقترب فيه من الحولين، وألا نخلط اللبن الأطفال لبن الأطفال بلبن حيوانات أخرى. العرب قديما أيام نزول القرآن كان عندهم ماعز، كان عندهم ماعز ويسمونها المنيحة، المنيحة يعني التي تهدى، الماعز التي تحلب لبن تهدى للآخرين. ومع ذلك رب العزة يقول وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، وليس وإن تعاثرتم فلبن الماعز أو فلبن الحيوان، وإنما قال وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. طب ما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ متى أحسب أن هذه رضعة، أن الطفل ده رضعة رضعة؟ ودي مسألة مهمة، وأقول يا إخواني أن هذا الأمر يتعلق بالنساء وهن ناقصات عقل ودين، من أجل ذلك تصبح المسألة أشد صعوبة. لو حد يبلغ عني يسمعوني، ربنا إذا كان مخف عليهم. ما هي الرضعة؟ الرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي ويتركه بنفسه من غير نزع ولا إزعاج، ده اللي عندها رضعة. الرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي بنفسه ويتركه بنفسه من غير نزع ولا إزعاج. امرأة عندها طفل له سنة فبيرضع الثديين وما بيكفلوش وعايز ياكل، وراحت تزور اختها اللي والدة لها اسبوع، فوجدتها منشغلة في بعض أمورها أو متعبة، فحملت الطفل بترضعه، الطفل اللي عنده أسبوع ده بيمتص مصات قليلة تكفيه، فامتص مصات وترك السد. وبعدين بعد شوية الولد بكى، حملته وحطته على السد يمتص مصات وتركته. وبعد شوية بكى فأخذته فامتص مصات وتركه. يبقوا دول رضعة والله ثلاث رضعات، ثلاث رضعات. النساء لا يجدن عد الرضعات، من أجل ذلك فإذا ثبت أصل الرضاع نمنع الزواج، إذا ثبت أصل الرضاع نمنع الزواج، لكن لا نبني المترتب على التحريم إلا بيقين الخمر. هذه مسألة، مسألة مهمة. ثبت أصل الرضاع نمنع الزواج. وبعدين الناس الحقيقة أحيانا بيبقى عندها ضيق في التفكير، يقولوا ما ترضعوش يمكن نزوج، يعني نساء العالمين دي كلهم مش مكفئين وحتضيق على هذه المرأة وهذا الرجل. ده الرضاع يا إخواني نعمة، نعمة. أخوة الرضاع وقرابة الرضاع من النعم. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أرضعت والله لم ترضع، لم ترضع ليه؟ لم تنجب. لكن أختها أسماء أرضعت الكثيرين، فكانت عائشة تسعد بأن يدخل عليها أبناء أختها من الرضاع، يعني تصبح إيه؟ خالة من الرضاع، تصبح خالة من الرضاع، وكانت عائشة تحب ذلك. فالرضاع قرابة، قرابة محرمية، محرمية. عائشة يستأذن عليها عمها من الرضاع، فالرسول يقول لا إذن لا. حصفة يستأذن عليها عمها من الرضاع ويقول إنه عمها من الرضاع، فالرضاع يؤدي إلى محرمية، يجوز أن يسافر بها أن يدخل عليها. يعني امرأة تحج النهاردة يقول يجوز المرأة أنها تحج بغير ولي في الرفقة الآمنة. طب اللي يجعلنا ندخل في هذا الباب؟ طب ما نفتح على أنفسنا أبواب المحرمية كباب الرضاع، رب العزة يوسع علينا في دائرة المحارم. الرضاع المحرم كنا كم رضعة؟ خمس. حديث عائشة، الحديثين بينوا مسألة هامة جدا، أن لللبن طرفان، صاحب اللبن ومصدر اللبن، صاحب اللبن ومصدر اللبن. يعني أقول يا إخوان، رجل تزوج امرأة فجامعها فخلق الله بنطفته في الرحم ولدا وفي الثدي لبنا، فالولد ولده، ولد مين؟ صاحب النطفة، واللبن لبنه. إذن فأنتم معشر الرجال أصحاب اللبن، أصحاب اللبن. كل من رضع من لبن أنت صاحبه فهو ولدك من الرضاع. لذلك لا بد أن تعرف المرأة زوجها إذا أرضعت، تعرف، لأن هذا اللبن لبنه، هذا اللبن لبنه، فلا بد أن تعرف إذا أرضعت. ليس من الضرر أنها تستأذن، لأن قد يكون الأمر أمر واقع فيه حاجة، فيه اضطرار، طفل ولا يجد من لا يرضع منه، الزوج غائب. لكن إذا أرضعت تعرف. وأنا أوصي من ترضع أن تكمل الخمس حتى لا يقع الشك، من ترضع تكمل الخمس. بعد هذا الكلام ننتقل بقى للسبع المحرمات من الرضاع. عندنا استعداد؟ نعم، هذا الراجح، هذا هو الراجح لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أرضعيه خمسا تحرمي عليه، يعني فيها نص ارجعيه خمسا تحرمي عليه. وطبعا في المذاهب فيه اشياء كثيرة، لكن هذا هو الراجح وعليه الادلة وعليه النص. اقول يا اخواني، يحرم من الرضاع كم واحدة يعني؟ سبع. ويحرم من الرضاع سبع ايه؟ رجال ولا نسوة؟ سبع نسوة. يبقى تحرم، كل امرأة تحرم على مين؟ على رجل. فعندما اقول تحرم الام، تحرم الام، الام دي يعني مين؟ يعني مصدر اللبن، مش كده؟ يعني مصدر اللبن. اذا رضع منها خمس رضعات، هذه معلومة مصدر اللبن، يعني رضعت لبن، اما شرب اللبن اللي حلبته، او امتص اللبن من ثديها، او كان بطريق الانف. والبنت، عايز حد يقول لي مين هي البنت؟ لا غلط، بنت الرجل تحرم. احنا قلنا تحرم امرأة على رجل، تحرم امرأة على رجل. طب مين الرجل ده؟ ايوه فتح الله عليك، الرجل اسمه ايه؟ صاحب اللبن. واحد يقول زوج المرأة، اقول الاجابة قاصرة. لما نقول زوج المرأة تبقى الاجابة قاصرة. ليه؟ هب ان رجلا طلق زوجته وهي حامل، فلما وضعت حلت للازواج فتزوجت وهي ترضع، فارضعت طفلا اخر وهي تحت هذا الرجل، من ابوه من الرضاع؟ المطلق. المطلق. او رجل مات عن امرأة وهي حامل او وهي مرضع، فلما اعتدت، ان كانت حامل هتعتد بايه؟ بوضع الحمل. وان كانت غير حامل هتعتد بايه؟ عايز اجابة مظبوطة. اربعة اشهر وعشرة، فتح الله عليك. ان كانت حامل هتعتد بوضع الحمل ولو كان ساعة، ولو كان ساعة. وان كانت غير حامل اربعة اشهر وعشرة. حديث في سنن ابن ماجه ان ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط وكانت تحت الزبير ابن العوام قالت له طيب نفسي بتطليقة، فطلقها ثم خرج الى الصلاة ثم عاد فوجدها قد وضعت، فقال ما لها؟ خدعتني، خدعها الله. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب اجله، اخطبها لنفسها. طلع راح المسجد وجه لقاها ولدت. كم ده خلص قديريا يعني؟ المهم انها ايه؟ العدة انتهت، بانت منه، بانت منه. يبقى بنت الرضاع هي التي رضعت لبنا هو صاحبه، لبنا هو صاحبه. انا عايز اسأل سؤال، الاب من الرضاع لابد يقابل ام من الرضاع؟ والله ممكن ما يقابلوش ام من الرضاع. طيب الصورة، اضرب هذا المثال، رجل متزوج بثلاث نسوة، كل امرأة ارضعت هذا الطفل، ارضعت طفل واحد رضعتين، تبقى اي امرأة منهم ام من الرضاع؟ لا، لم تكتمل. طب يبقى الاب، الزوج، زوج النسوة الثلاث اب من الرضاع والله مش اب من الرضاع؟ ليه؟ رضعوا من لبن وكم رضعة؟ ست رضعات. والتحريم بكام؟ بخمس. هو الرضعات مطلوب انها تبقى متتاليات في الحولين، في الحولين. يبقى هل يمكن تصور اب من الرضاع بغير ام من الرضاع؟ نعم، اذا كان للرجل خمس زوجات. اقول خمس زوجات، اقول ما حولين، في حولين كان عند اربعة وطلقت واحدة واعتدت وجاب واحدة وولدت ولسه الحولين شغالين، ورضع من كل واحدة رضعة، ورضع من كل امرأة رضعة. يبقى إذن لا يثبت الأمومة إلا بخمس ولا الأبوة إلا بخمس. الأمومة من ثديها، والأبوة من لبن هو صاحبه، من لبن هو صاحبه. طب العكس، هل يمكن إثبات أم من الرضاع بغير أب من الرضاع؟ الجواب نعم. امرأة رضعت طفل 3 رضعات وهي تحت رجل، يبقى لا هي أم من الرضاع ولا هو أب من الرضاع. طلقت وتزوجت وحملت حملا جديدا في الحولين، في الحولين، وأرضعت الطفل بلبن الطفل الأول اللي رضعته 3 بلبن الرجل، بلبن الرجل الجديد 3. يبقى لا الرجل الأولاني أب ولا الثاني أب، لكن هو رضع من لبنها كم؟ 6. يبقى صارت إيه؟ أم من الرضاع بغير أب من الرضاع. الموضوع أظن بقى سهل أهو. يبقى كنا تحرم الأم أي التي أرضعت الطفل، والبنت أي التي رضعت من لبن هو إيه؟ صاحبه، والأخت من الرضاع. مين الأخت من الرضاع؟ يعني إيه؟ يعني إما أن يكونوا رضعوا من امرأة واحدة، أو رضعوا من لبن رجل واحد. يعني لو رجل عنده عدد من النساء سواء موجودين معه كلهم أو متفرقات، يعني رجل مثلا عنده 15 سنة وزوجوه وأنجب، وأرضعت امرأته طفلا ثم كبر فصار عنده 100 سنة وزوجوه وأنجب وأرضعت امرأته، يبقى الاثنين دول ايه؟ اخوة رضاع لأب، اخوة رضاع لأب. يبقى الاخ من الرضاع اما ان يكون اخ رضاع شقيق، او اخ رضاع لأب، او اخ رضاع لأم. اخ الرضاع الشقيق يكون الاثنين رضعوا من رجل، من امرأة وهي تحت رجل، وهي مع هذا الرجل بلبنه، ده رضع من هذه المرأة وبلبن هذا الرجل، يبقى اخ شقيق من الرضاع. الاخ لأب يعني ان يكون للرجل اكثر من زوجة اما في زمن واحد او ازمنة مختلفة، ورضع احدهما من زوجة ورضع الاخر من زوجة اخرى، يبقى اخوة رضاع لايه؟ لأب. او لأم، ان تكون المرأة وهي تحت رجل ارضعت ثم انتقلت الى رجل اخر وانجبت منه وارضعت، يبقى اخوة رضاع لايه؟ لأم. بنت الاخ، بنت الاخت اما ان تكون، اقول الاخوة صحيح معي، اما ان تكون بنت الرضاع للاخت الصلبية، او بنت صلبية لاخت الرضاع. اخت من الرضاع ولدت، تبقى دي ايه؟ بنت اخت من الرضاع. او الاخت النسبية وارضعت، تبقى هذه اسمها ايه؟ بنت اخت من الرضاع. بنت الاخ من الرضاع ايضا هتبقى نفس القسم، اخ من الرضاع وانجب، او اخ من النسب وارضعت زوجه. الخالة من الرضاع سهلة خالة، لانها اخت مين؟ اخت الام. خالة من الرضاع اخت الام. العمة من الرضاع اخت مين؟ لا، عايز الاجابة مظبوط، اخت مين؟ صاحب اللبن، اخت صاحب اللبن. خلاص خلص الدرس كده، الدرس كده خلص، فهمنا؟ نلخص المسألة تاني، نرجع لحديث عائشة حديث الأولاني حديث عائشة رضي الله عنها تقول استأذن سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك فقال أراه فلان عم حفصة من الرضاع قالت أولو كان فلان حي أكان يدخل علي قال نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة لكن حديث ابن عباس يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل حديث الآخر تقول استأذن علي أفلح أخو أبو القعيس فلم آذن له فقال إنما أنا عمك من الرضاع قالت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل والله لا آذن حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم ائذني له تربت يمينك إنه عمك من الرضاع أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعونا سنة وأشكركم أنكم استحملتوني أرضعت بلبن رجل متوفى وهي تحت رجل جديد أرضعت مين بقى أرضعت ابنتها ابنتها ولا ابنة الرجل الجديد ولد الرجل الجديد نعم نعم أي أولاد الرجل الآخر اللي قبل أن تنجب هذه الولد ليس لهم صلة بهذه المرأة ليس لهم صلة بهذه البنت ليس لهم صلة يعني هؤلاء ما يعني ليس لا التقوا على لبن رجل واحد ولا على لبن امرأة واحدة لكن المرأة دي لو أنجبت من الرجل الجديد أولاد أنجبت بعد ما تزوجت من الرجل الجديد أولاد يبقى إخوة من الرضاع لأم يعني بعد ما تزوجت الجديد أنجبت منه يبقى إخوة من الرضاع لأم لكن أولاد الرجل من امرأة غيرها قبل زواجه منها ليس لهم بها صلة نعم طبعا السؤال بيأتي لو أن البكر إذا انساب لبنها والآيسة إذا انساب لبنها الآيسة الأمر فيها سهل عند الفقهاء فقالوا هو للبن الولد الأخير آخر أولاده مهما طال الفصل إذا انساب لبنها يعني جدة كده امرأة كبيرة وعندها أولاد والأولاد مخلفين وعمال الولد يبكي فجبته بتسليه بالثدي وانساب له لبن فيعدون هذا لبن آخر الأولاد آخر الأولاد نعم آخر أولاده لكن البكر اختلف فيها أهل العلم منهم أن لم يعتبر أن هذا اللبن له محرمية لأنه ليس له صاحب ملوش صاحب موش لبن هذا ماء ممكن أي شيء آخر غير اللبن أو يعدونها أما من الرضاع بغير أب وإحنا طبعا صرت الأم من غير أب هذه صورة موجودة لكن الذي أميل إليه أنه لبن لا حرمة له أنا نعم لو أنا قلت لك إن هذا في خلاف بين الفقهاء الذي أميل إليه أن هذا لا يعد له حرمة معنى يعني الذي يعني يفعله بعض الناس إن تأتي امرأة وتأخذ بعض الهرمونات ينساب منها اللبن ولا يكون شبيه باللبن يكون ماء لا يكون لبنا يعني من قدرة الله عز وجل أن ألا يجعل اللبن إلا بسبب لقاح ولذلك يقولون لبن الرجل واحد من النساء متعددات، يقولون اللقاح واحد، اللقاح واحد. طبعا قد يتعجب الإنسان، يعني كوباية لبن تحدث أخوة بين رجل وامرأة؟ لا، النطفة مش كوباية ولا شيء، شيء ضئيل جدا، وأحدثت أخوة أكثر من أخوة اللبن، يكون بها الميراث ويكون بها الولاء ويكون بها أشياء كثيرة. لكن الرضاع يثبت المحرمية فحسب. نعم تفضل. نعم ولها بالفتح. نعم وذهبت إلى أخته. نعم وكانت لها ابنتها الصغرى ترضع وأرضعت ابن أختها رضعة كاملة، رضعة واحدة. نعم جزاك الله خير. ومن ثم تزوجت المرأة تزوجت بعد ذلك. نعم هذا الولد مع البنتين ومع من أنجبت بعد ذلك إخوة رضاع، هذا الولد ابن أختها ده اللي هي خالته، إخوة أخ لأبناء الخالة جميعا من الرجل القديم ومن الرجل الجديد. إخواته من زوجة أخرى من نفس الزوج، إخوانه لا علاقة له، لا علاقة له، أولاد خالة فقط، أولاد خالة. نعم هو وحده اللي انتقل، اللي انتقل تغير حاله هو وحده، هذا الذي رضى. الله يبارك فيك. قاعدة استصحاب الأصل، قاعدة استصحاب الأصل، إذا إحنا بنقول إيه، قلنا إذا ثبت أصل الرضاع نمنع وقوع الزواج، لكن الزواج تم، وقع الزواج، ومعرفناش الرضاع إلا بعد ما وقع الزواج، لا نفرق إلا بيقين الخمس، لا نفرق إلا بيقين الخمس، لكن في البداية لا نمنع أصل الزواج، لأنه ممكن بعد كده تبى المرأة يعني أنت يا بنت اللي حتوقف في طريقهم خليهم يتزوجوا خلي المسألة تمشي، فيقع الأمر. فإذا ثبت أصل الرضاع نمنع الزواج، نمنع الزواج. إذا ثبت أصل الرضاع بمصة نمنع الزواج، خشية أن يكون الحياء المجاملة دفعتهم لكل هذا، نمنع الزواج. إذا وقع الزواج وترتبت عليه آثاره وقالوا فيه رضاع، لا نفرق إلا بيقين الخمر. طبعا يا مشاكل، يا مشاكل، لكن قاعدة الأصل في النساء، الأصل في النساء التحريم، إلا أن يثبت شيء يسبب القرابة، فإذا كان لم يثبت هذا فبنستصحب بالأصل. لو ثبت انه ان الرضاع وفرقنا صارت اختا له من الرضاع او محرم له من الرضاع، والاب الاولاد لهم اب ولهم ام، ما ابوهم ابوهم وامهم امهم، ما تغير الامر، لكن ايه، لكن تفرقوا واسمه كان اسمه وطء شبهة، والعقد فاسد ونتج عنه اولاد، فالاولاد اولاده يرثوه هم ابناؤه وأولادها يرثوها. نعم الحقيقة مفصل في كل كتب الفقه، مفصل في كل كتب الفقه، بس أنا حبيت طبعا أعرضه بهذه الصورة حتى نستوعب، لأن المسألة اللي تغيب على الناس هي مسألة علاقة الأب، علاقة الفحل باللبن، هي قضية كده بيسموها في كتب الفقه اللبن للفحل، اللبن للفحل. كتاب زاد المعاد فصل فيها جيد، كتاب فقه السنة فصل، كتاب كل كتب الفقه تقريبا فصلت في هذه المسألة. لكن طبعا حبيت ان انا اضع التعريفات خاصة وانه ايه الناس مش يعني صلة الرجل باللبن صلة الناس ما بتحسبهاش. يعني يقولك ايه دائما السؤال يقولك واحد رضع مع بنت، رضع معهم من مين؟ من امه؟ من امه؟ من امرأة تانية؟ لابد انك انت تحدد. طب مين الاب؟ مين صاحب اللبن؟ لابد من ان يحدد مصدر اللبن اللي هي المرأة وصاحب اللبن اللي هو الرجل. وطبعا المسألة تغيب على كل الناس، على الكثير من الناس، مسألة انه رضعوا من امرأتين لرجل واحد، من امرأتين لرجل واحد. اذا كان الكثير من الناس كل تركيزه على اللي رضعوا معاه، يعني يقول لا ده كان لها بنت كبيرة او كان لها ولد كبير وعايز يتزوج البنت نين، ما هي مرضاش معاها، ده رضع مع اختها. رضع من لبن المرأة، من لبن الرجل. ولذلك بأكرر الوصية، أنت صاحب اللبن، إذا أرضعت زوجك فلا بد أن تعلمك، وأوصي إذا أرضعت أن تكمل الخمس حتى لا يبقى للشك مدخلا.